كثير من الكروبات التي تنفس على الإنسان وتيسر في أمورها وأحيانا يصلح به أولاده ولا نحو ذلك، أحيانا بعمل خيري عمله هو نسيه لكن الله تعالى لم ينسى. الأمر الثاني، كل إنسان يحتاج إلى أن يكون عنده يعني خبيئة من عمل بينه وبين الله تعالى، مثل ما قال ابن الجوزي قال فإذا وقع في كربة قال اللهم اكشف عني كذا بكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خبر الثلاثة اللي دخلوا الغار، قصة مشهورة يعني، فانطبقت عليهم صخرة وانغلق عليهم الغار، كل واحد بدأ يدعو الله بصالح عمله. إيش عندك من عمل صالح لو وقعت في كربة؟ لو واحد مثلا قالوا له ترى والله في اشتباه تليف كبد عندك، ولا في اشتباه سرطان، ولا اتصلوا وقالوا ترى ولدك صار له حادث تعالوا، وجاء الولد تحت الأجهزة، ولا تأخر ولده بالليل ولا رد عليه بالتلفون، ولا ولده طلع بنته طلعت من المدرسة ولا رجعت للبيت، وبدأ لا هي في المدرسة ولا هي في البيت، وأذن المغرب أذن العشاء والبنت ما رجعت. الواحد يقع أحيانا في كربة ويحتاج إلى أن يكون هناك عمل صالح يرفع يديه ويقول اللهم إنك كنت تراني وأنا أذهب إلى أولئك الأيتام وأعطيهم، أو أنا اللي رحت سددت الدين اللي عن فلان، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه. السؤال أنت إذا رفعت يدينك وأنت في الكربة وأردت أنك تذكر شيئا خبيئة من عمل صنعتها لله لا يعرفها أحد ونيتك فيها خالصة وصالحة، إيش العمل الحين؟ أنا ودي كل واحد الآن يسمعنا يفكر الآن، لو أنا وقعت في كربة ورفعت يديني إيش العمل الصالح اللي أنا سأقول اللهم اكشف عني كذا بكذا، العمل الصالح الذي سأتوسل إلى الله تعالى به. ولذلك يعني ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاضر يقول ولو لما ذكر الحديث يقول ولو قلبت صحائف عملي لأبحث عن عمل واحد لو وقعت في كربة قلت اللهم اكشف عني كذا بكذا ما وجدت. طبعا يقول من تواضع رحمه الله، وله عنده عمل.